يقول علي رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك وتتباهى بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنبا فهو تدارك ذلك بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقوى. وكيف يقل ما يتقبل؟ لو وقفنا وقفة عند هذه الموعظة الرائعة، أول شيء علي رضي الله عنه حدد لنا مساحات الخير ويحذرنا من المساحات التي إذا لم ندرها إدارة مضبوطة وبشكل مناسب قد تكون سلبية علينا. ويريد أن يقول هنا أن كثرة المال والولد ليس الدليل على الخير، ولكن الخير في أن يكثر العلم، أي معنى آخر، شغل أيها الإنسان عقلك العلمي لكي يستوعب أوامر الله ونواهيه. إذن أول خير أن الإنسان يكثر علمه. لماذا مهم جدا أنه يكثر علمه؟ لأن بكثرة العلم والعقل الواسع يستطيع الإنسان أن يستوعب الحقائق، وإذا الإنسان استوعب الحقائق مضبوطة وسليمة استطاع أن يعمل على نور ذلك العلم. بعدين قال له: ويعظم حلمك. عظم الحلم يعني بمعنى آخر العلم يحتاج إلى حلم. أي إنسان عنده علم إذا كان إنسان محترق انتهى. إن مركز العلم هو العقل. أين الإنسان يتعلم من أين؟ من عقله، أو الذي يستوعب المعلومة هو العقل. إذا مركز العلم هو العقل، ولكي يعمل العقل بكامل طاقة الإنتاجية ويستفيد من طلبه للعلم لابد أن يكون هناك جهاز صيانة يحمي العقل من الاحتراق فيبعده عن الغضب، فالغضب غول العقل وحارقه. ولذلك وجب على طالب العلم أن يتحلى بالحلم، ومن غير الحلم لا يمكن الاستفادة من علمه ولا أن يفيد غيره، لا هو يستفيد ولا غيره يستفيد. إذا الإنسان بعد ما يكون عنده علم ويعلم ذاته ويأخذ شهادات مفيدة له، العلم هذا يحتاج إلى ماذا؟ حلم. لماذا؟ الحلم هو نوع من أجهزة التبريد للذات الإنسانية، لأن الحلم ضد الغضب، والغضب عبارة عن قوة حارقة ممكن تحرق أول ما تحرق العقل. نعم، وتحرق العقل. والعلماء علمونا أن على كثرة ارتفاع نسبة الاحتراق في الذات على نفس النسبة يحترق العقل باستيعابه للمواقف وإدارته لها. يعني لو الإنسان احترق عصبيا في داخل ذاته 50%، معناها 50% من قدرته الاستيعابية العقلية راح تنخفض، لأنها 50% قد احترقت، حرقها الغضب. وبالتالي الإنسان الذي يغضب غضب مذموم وليس محمود، هناك غضب محمود. لأن بعض الناس اللي ما يغضبون يصير نوع من التبلد، ما عنده إحساس، أحد يعتدي على بنته أو زوجته في كلام أو في شيء ولا يستشعر بأي شيء، الوطن يتعرض الوطن للأخطار وعادي. حرمة الإسلام. نعم. بالتالي هذا إنسان متبلد الأحاسيس، هذا غير مطلوب في الإسلام، إنما مطلوب غضب محمود. في هذه الحالة الإنسان يحمي أهل بيته، يحمي بلده، يحمي دينه، هذا الغضب المحمود. إنما الغضب المذموم هو الذي يحترق الإنسان انتقاما لذاته ونصرا للذات، ما في شك. هذا النوع من الاحتراق يؤدي، الاحتراق النفسي يؤدي إلى احتراق العقل. وضدية الاحتراق هذه تكون بجهاز الاطمئنان للعلم، ألا وهو جهاز الحلم. إذا الإنسان النقطة الأولى يقول لنا: تعلم أيها الإنسان، ولكن الخير أن يكثر علمك. وبعدين أنت بعد ما يكون عندك علم حط له جهاز أمان ويعظم حلمك. إذا من غير الحلم الإنسان راح يكون محترق وراح يخف العلم. بعدين قال له: وتتباهى بعبادة ربك، أي معنى آخر إياك أن تتباهى بمالك أو أولادك أو علمك أو حلمك، إنما المباهاة الحقيقية بالعبادة، حيث تمثل الجزء التنفيذي لحالة العلم التي وصلت إليها. فالمباهاة تكون بفضل الله تعالى عليك في حالتين: فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. هاي الحالتين، ألف إن أحسنت حمدت الله، الإحسان من الله سبحانه، أي حسن الإنسان يأخذها فضل من الله عز وجل. وإن أسأت، هنا الإساءة تكون سببها ذاتية الإنسان وذنوبه، فيستغفر الرب جل وعلا. إذن المباهاة تكون في حالة الحمد والاستغفار. الإنسان يكون بين نعمتي الحمد والاستغفار. إما يكون أحسن من الله وهذا فضل الله عز وجل فيحمد الرب جل وعلا، وإما يقوم بالسيئة من نفسه وبالتالي هنا عليه أن يستغفر. خلاصة القول أن الإنسان يتباهى بفضل الله عليه أن وفقه للحمد والاستغفار، ويقول يا أنا الشاطر وأنا الذكي اللي أستغفر وأنا من طيبي أبدا، إنما الإنسان يتباهى بفضل الله عليه أنه وفقه للحمد والاستغفار. لذلك احنا نطلب من الله عز وجل أن يوفقنا ويرزقنا نعمة الحمد ونعمة الاستغفار. نعم. وبعد ذلك يقول ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، رجل أذنب ذنبا فهو تدارك ذلك بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات. هنا يحدد الخيرية في الدنيا بأنها مخصصة لنوعين من الرجال فقط. ألف، الرجل التائب الذي أصلح خلله النفسي وعطبه المادي عن طريق تقنية الإصلاح التلقائي الذاتي ممثلا بالتوبة والاستغفار. من جمال الدين إنه يعطيني قانون إصلاح تلقائي داخلي، لأن القانون الجزائي في خارج الذات في الدنيا لا يستطيع أن يترصد لكل ما نقوم به من ذنوب داخلية. يعني من جرائم الإنسانية أن الإنسان يسوء الظن بغيره بدون دليل. سوء الظن أنت ما عندك دليل، كيف للإنسان أن يصلح هذا العطب؟ القانون الخارجي ما يصلح له سوء الظن، إنما في الإسلام هناك قانون إصلاح تلقائي لأدوات كثيرة، منها محاسبة النفس ومنها الاستغفار والتوبة. هنا يحدد لنا علي رضي الله عنه بأن الخيرية في الدنيا تكون لأحد الرجلين، منهما ذلك الإنسان التائب، لأن كل بني آدم خطأ، فبالتالي معالجة الخطأ يكون بماذا؟ بالتوبة والاستغفار. والرجل الثاني الرجل الذي من الله عليه في صلاح ذاته فتسارع في المضي إلى هدفه. الأول أخطأ وبالتالي صلح الخطأ، إنما الثاني ما أخطأ، ماشي بدون خطأ. هذا الإنسان لما الساحة النفسية عنده سليمة سارع إلى الخيرات، ما عنده عوائق. الفرق بين التائب والذي يقع على مساحة الطاعة أن التائب كان في مساحة معصية وفي خلل وفي عائق نحو الوصول إلى هدفه، فصلح الإعاقة في المسار وتاب وكمل المسار. إنما الذي يكون في مساحة الطاعة أصلا ما عنده إعاقة ولا عنده خلل ويمشي في طريقه، هنا هذا يسير بدون عوائق ماشي في الطاعة، هنا عليه أن يسرع. فمن رزقه الإسراع في الخيرات هذا أيضا إنسان رائع، لأنه أصلا يمشي على الصراط المستقيم، وهنا من الله عليه بالمسارعة في الخيرات. فخير الرجال هما نوعين من الرجال، التائب والمستغفر لكي يزيل الإعاقة، والرجل الآخر الذي هو استوعب أنه يسير على الصراط بدون إعاقات وقام بإسراع السرعة في المسير نحو الخير. هنشوف الجمال، ها؟ واحد من الرجلين عنده إعاقة خلل بالمركبة النفسية عنده، صلحها ومشى. الثاني ما عنده خلل في المركبة النفسية، قام بزيارة السرعة لكي يصل إلى الخيرات بشكل أفضل. وأخيرا ينبه علي رضي الله عنه العامل بأن يسارع في الخيرات ولا يستصغر أعمال الخير، وهذه دعوة رائعة للإيجابية وللمشاركة في عمران الأرض منذ ولادة الإنسان إلى موته. فعقل العامل مرتبط ليس بحجم الطاعة ولكن بمدى قبولها. إذا انتبه لموضوع القبول، لو الإنسان متأكد أن أعماله تقبل كان يمكن بعد ما اشتغل الإنسان ساعة ساعتين من حياته يقول خلاص أنا عندي أعمال مقبولة وأنا متأكد وخلاص، عندي رصيد كمان. عندي رصيد، عرفت شو؟ وبعدين لو الأعمال الكبيرة هي فقط المطلوبة في الإسلام كانت الأعمال المهمة جدا والتفصيلية الصغيرة تترك. لو يعرف الإنسان أهمية الابتسامة مع أهل بيته أو مع رئيسه في العمل، قد الإنسان ينظر الابتسامة أنه والله هذا شيء بسيط، لكن لو يعرف أنه بالقبول، ونعرف أنه لو الله تقبل منك ابتسامتك لأهل بيتك أو ابتسامتك لرئيسك أو ابتسامتك لذلك العدو الذي يترصد بك، هذا أنت لو أنت الإنسان قام بهذه الابتسامة لله عز وجل، وبالتالي راح نشوف كمية من النتائج الرائعة التي تقوم على أساس هذه الابتسامة وهي عبادة. لكن لو الإنسان قال أوه ابتسامة ما هي في الميزان الابتسامة ولا شيء، وبالتالي يترك الابتسامة ويكون فقط في الأعمال اللي يعتقدها كبيرة، هي في الإسلام ما عندنا شيء كبير وصغير، كله مهم. قد يكون في أولويات طبعا عندي التوحيد اهم اولويه، عندي بر الوالدين مهم، طاعه الزوج مهمه، في اولويات، ولكن ما نترك الاشياء الصغيره نقول مو مهمه، لان ما نعرف وين القبول. كون الاسلام وضع لي ان الاعمال بمدى قبولها معناها جعل لي الميكانيكيه العظيمه تشغل العامل في انجاز الخيرات دون توقف او كسل. العين تنظر الى ماذا؟ الى القبول، ولا ينظر الى الحجم المنجز. بعض الناس لو الانسان مثلا قام مثلا بكفاله 50 يتيم، احد الاثرياء قال والله انا كفلت السنه 50 يتيم وقد اعجب بهذا العمل الرائع، لو هو متوقع عند القبول معناها في كثير من الاعمال الصغيره يتركها، وبالتالي معناها راح تكون في خلل في ميكانيكيه العمل. فالانسان لما يعرف هي قد تكون بالاعمال الكبيره او بالاعمال الصغيره او بمدى القبول، فمعناها ما راح يترك فرصه عمل الا يستثمرها. يحضرني قول عبد الله بن مبارك رحمه الله، كان يعني في خرجات الموت، في لحظات الموت الاخيره، وكان في هذه اللحظات يطلب العلم، فقيل له في هذا الحال تطلب العلم؟ قال لعل الكلمه التي تنفعني لم تصلني الان. فاذا عدم التاكد من قبول العمل يخلي الانسان نتيجه العمليه انه يعمل باستمرار، ويعني من احسن الناس تابع تابعين نحسبه كذلك نزك الله احد، وتاجر وغني وكان مجاهد في سبيل الله، وكان يعني متقن لتسعة من العلوم الإسلامية بما فيها أدب وفقه وحديث وإلى آخره من العلوم الرائعة اللي أتقنها، كان عالم عصره وسمي بعالم المشرق والمغرب، قيل لم يرى أفضل من نفسه، يعني أفضل الناس الموجودين في العلم وفي التقى وإلى آخره، ومع ذلك كان خايف لأنه ما عارف أين القبول. سبحان الله. لكن لو الإنسان عرف أنه الله تقبل منه عمله وريح، الراحة هذه مع كمية السلب الداخلية في الإنسان من نفس أمارة بالسوء وشيطان يجري من بني آدم يجري النفس وهوى يعشعش في المصنع العقلي لإصدار القرار العقلي، مشكلة. بس يريح الإنسان كمية السلب اللي في الداخل شو يصير فيها؟ تزيد طبعا. تزيد وتهيج وبتدي فلأنه والله يقول لك والله أنا ريح الحمد لله سويت حسنات كفاية عندي رصيد كفاية، لكن لما الإنسان يستشعر أن هذا الرصيد مو أكيد. عن عقبة بن أبي الصهباء قال لما ضرب ابن ملجم عليا رضي الله عنه دخل عليه الحسن رضي الله عنه وهو باك فقال له ما يبكيك يا بني؟ الحين الأب مضروب والدم ينزف منه ويبكي على والده هذا، والوالد المطروح الفراش اللي مطعون طعنة رهيبة هذه رضي الله عنه إجابة يقول له ما يبكيك يا بني؟ قال وما لي لا أبكي وأنت في أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا. حتى إجابة الولد على مستوى تربية والده، فقال يا بني احفظ أربعا وأربعة لا يضرك ما عملت معهن. قال وما هن يا أبت؟ قال إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الكرم حسن الخلق. قال قلت يا أبت هذه الأربعة فأعلمني الأربعة الأخرى. إذن هنا أيضا الحسن حريص أن يأخذ الأربع الأخرى ويذكر والده بذلك. قال وإياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه. إذن هذا الإنسان يبعد عنه في أمس الحاجة إليه. ويزيد النقطة الثامنة وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتعفة. كلمات رائعة في وقت إنسان أو في لحظات وإنسان يحتضر، ما قال أموالي أولادي، إنما شوف الوضع الرائع النموذجي بين الأب وابنه وعملية الوعظ الرائعة. لو حللنا مع بعض هذه الموعظة أو هذه الخطبة الرائعة بين الوالد والولد، واحد أول شيء سؤال لمعلومة في داخل عقل علي رضي الله عنه ما يبكيك يا بني؟ إذن هذا السؤال ما هو إلا مقدمة لدرسه وخطبته وتحويل مجال الشعور إلى مساحة أخرى غير الرثاء أو إضاعة الوقت في استثمار غير مجدي، لأن قضاء الله تام. في عقيدة رائعة بين الأب والولد ما قال له هذا مجرم حطوه في السجن، أو الولد يقول له فلان، يعني الكلام هذا الغير الاستهلاكي ما صار بين الأب وابنه. يقول له ما يبكيك، فكلام واضح يحاول أن يصل مع ابنه إلى الهدف المنشود. طيب نشوف الإجابة من الولد. الإجابة من الولد الحسن رضي الله عنه كان في تحديد للزمان الذي يقع فيه والده، وهي مرحلة انتقالية حرجة ومهمة في حياته الآنية والمستقبلية. فالنقلة نوعية خطيرة في حياة الإنسان قد حددها الحسن. النقطة هذه أو الزمن هذا كان السبب في بكاء من؟ الحسن. مش كانت إجابته؟ قال له ما يبكيك يا بني، قال وما لي لا أبكي وأنت في أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا. إذن هذا هو سبب البكاء، إن الموعد الامتحان خلاص اقترب، هذه لحظاتك الأخيرة في استثمارك في الدنيا. النقطة الثالثة، إن الوالد ما زال يحفظ ويربي ابنه وهو في هذه الحالة، فهو يدعو إلى الله حسب قول الله تعالى، ومن أحسن قولا وممن دعا الله وعمل صالحا. إذن كان علي رضي الله عنه ما ناسي هدفه في هذه اللحظات الحالكة، لقد كان رضي الله عنه مستثمرا فذا للحظات حياته، وطلب من ابنه أن يحفظ 8 أمور أساسية إذا طبقها سهلت عليه مصاعب الحياة بعد ذلك. إذن ما قدمه الأب هنا هو التركيز في التنفيذ على الأولويات في الحياة. لماذا مهم عندنا أن احنا نركز على الأولويات؟ لقيادة وإدارة الذات، أين؟ في داخلها وفي دوائرها. إذن أي إنسان يريد أن يقود نفسه ويديرها الإدارة المضبوطة ويدير الواقع الخارجي، عليه أن يحدد أولا أولويات حياته. وأيضا طلب من ابنه مطلبا أساسيا بأن لا يستبدل التركيز على الفروع ويترك الأصول، فقال له لا يضرك ما عملت معهن. يعني طبعا الإنسان لابد يكون له سلبيات، ما ممكن الإنسان إلا ما يكون له سلبيات وإلا أصبح ملاك. الإنسان عنده أعداء داخلية من نفس أمارة وشيطان وهو نفس، وأعداء الخارج من الدنيا المذمومة ورفيق السوء إلى آخره من قوى السلب في الداخل وفي الخارج. فهو أعطاه الأولويات وقال له لا يضرك ما عملت معهن. إذا ركز على أولوياتك والفروع مهمة، إحنا الآن في حياتنا نركز على الفروع ونترك الأولويات. فإذا إدارة قيادة وإدارة الذات، أول ما تطلب منا إن إحنا نعرف أولويات حياتنا ونطبقها، وتأتي الفروع طبعا شيء لاحق، حتى ولو كان في خطأ بالفروع ما تضرنا لأن الأساسيات عندنا مطبقة. ما يبكيك يا بني يريد هنا أن يعرف هل ابنه قد بكى عليه بكاء شرعيا عقائديا أم بكاء استهلاكيا غير مجدي. الكلمة رائعة، فالسؤال حدد الإجابة. الابن على مستوى التربية، فقال لي يبكيني أن أنت في أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا، وبالتالي هذا يستحق البكاء، أنه في حساب الإنسان بيروح في دنيا آخرة وفي مراحل أخرى غير الامتحان الدنيوي. إذن السؤال هنا ما في شك أنه حدد الإجابة، أو استطاع السائل رضي الله عنه أن يأخذ الإجابة الذي يريدها من ابنه رضي الله عنه. إذن نرجع مرة ثانية على التركيز، أراد علي رضي الله عنه أن يركز في تربية الابنة على الأولويات. لماذا؟ واحد، لأن لو ما ركزت على الأولويات وركزت على الفروح راح يعطيني سلبيات كثيرة، منها أن عدم وضوح الرؤية ومن ثم الهدف ومن ثم تحديد المسار. إذن لازم أحدد أولوياتي وابتعد عن الفروع. ليش؟ عشان يكون عندي وضوح رؤية، وبالتالي إذا وضحت عندي الرؤية وضحت عندي وتحدد الهدف تبعا لذلك، ثم تحدد المسار. أيضا النقطة الثانية بأهمية التركيز على الأصول وترك الفروع، إن الإنسان إذا ركز على الفروع وترك الأصول في اتباع لأعداء الذات الداخلية، لأن هنا تكون بيئة صالحة وتربة رائعة للهوى والشيطان والأمارة. إني أركز على الفروع وأترك الأصول، وأيضا في اتباع قوى السلب الخارجية، لو ركزت على الفروع وتركت الأصول منها اتباع أعداء الذات مما فيها من دنيا مذمومة ورفيق سوء. إذن كل القصد من الموضوع بأنه يقول ابنه عليك بقيادة الذات قيادة حقيقية، بأنك تركز على 8 أمور أساسية، 4 و4، وإذا ركزت عليهم وما تضرك الفروع. لماذا؟ استهدافا لتعليم ابنه قيادة ذاته ثم قيادة دوائره في الخارج. فالولد يقول له وما هن يا أبت. طبعا في هذا السؤال أو في هذه الخطبة المكونة من أسئلة وأجوبة. هي السؤال والجواب هي وسائل مواصلتية رائعة للمعلومة، توصل لي المعلومة. السؤال والجواب يوصل المعلومة بطريقة رائعة، هو أسلوب قرآني نبوي. فهنا الحسن رضي الله عنه كان مستعد ذهنيا ونفسيا لاستقبال المعلومة، فهي عنده المعلومة هنا في هذه اللحظة مطلوبة وليست مفروضة، وذلك لأن كان عرض المعلومة فيه كثير من الغموض والتشويق والتحديد بالعدو الذي ماثل أمام الإنسان. هنا في هذه الحالة معلومة علي رضي الله عنه مشوقة جدا ومطلوبة ووسيلة تربوية. كون دائما ممتازة، إحنا نأخذ من الخطبة هذه أو من الموعظة الرائعة، إن دائما لما يكون بيني وبين ابني نوع من رغبة في انسياب المعلومات، ممكن تكون هذه المعلومات أصيغها بطريقة سؤال وجواب، وأعرض معلومتي بغموض وتشويق للسائل، بدل ما أقول أدرس يا ابني، ممكن أحطها عن طريق سؤال وجواب. ما سمعت عن فلان الفلاني المهندس الرائع، شفت ايش رأيك فيه، تعتقد كيف وصل إلى هذا المستوى من العلم؟ يمكن لأن صدفة، ممكن صدفة. يقولك الولد لا مو صدفة، ما عندنا شيء في الإسلام اسمه صدفة، أكيد من زرع حصد. وبالتالي يكون نوع من النقاش الرائع بين المربي وابنه، سواء في البيت أو في الفصل أو في العمل، عند تكون المعلومات المنسابة بين العقول عن طريق أسئلة وأجوبة، وتكون معلومات في هذه الحالة مطلوبة وليست مرفوضة. احنا دائما مشكلتنا ان احنا دائما نفرض معلوماتنا ونعتقد حبنا للآخرين يشفع لنا الضرب بالمطرقة وفرض المعلومات، وهذا غير صحيح. نرجع نكمل سياق الموعظة. فأول ما بدأ قال له اللي من بداية الثمان نقاط، قال له إن أغنى الغنى العقل، أي بمعنى آخر ذلك يعني أنك أيها الولد أعطي أهمية كبرى إلى مصنع إصدار القرار لتكون منتجات مصنعك. ما هي منتجات مصنع العقل؟ القرار. لابد أن تكون قراراتك لائقة بحياتك الكريمة، فاهتم بهذا المصنع لأنه أغنى وأهم ما تملك، أي أهم ما تملك من رأس مال في حياتك هو عقلك. لما يقول له أغنى الغنى العقل، أهم شيء في رأس مالك عقلك. بعدين قال له وأكبر الفقر الحمق. هنا أيضا تكلم عن ضدية الغنى ألا وهي الفقر، واستخدم وعاء فكره اللي هي الكلمات من قاموس رائع يناسب نفسية الإنسان، ألا وهما الغنى والفقر. لاحظتوا وعاء الفكر هي الكلمة، واستخدم لباس كلمي رائع يمس ذاتية الإنسان اللي هو الغنى والفقر. الإنسان يحب الغنى ويكره الفقر، فشبه العقل بالغنى والحمق بالفقر. إذا استخدامه للكلمات استخدام رائع وقريب من ذات الإنسان، واستخدم أسلوب ذات ممكن الإنسان يستوعبه بسرعة. فالإنسان يحب الغنى ويكره الفقر، ومن منطلق هاتان الكلمتان حبب إلى ابنه العقل وكره إلى نفسه الحمق. لماذا؟ لأن الأحمق لا يستوعب العلم، ومن ضاع علمه ضاعت حياته وآخرته. فالله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ماذا تعنيني هذه الآية، أو ماذا نفهم عمليا وتنفيذيا من هذه الآية؟ أنه طلب من العبد أن يعلم أن الله واحد، ثم يعمل بالاستغفار لله الواحد الأحد. لازم أتعلم أن الله واحد بعدين أقوم بالتنفيذ. هذا كله ممكن نفهمه من أن يبعدنا، يقول أكبر الفقر الحمق، يعني ابعد عن الحمق واستخدم عقلك. بعدين النقطة الثالثة يقول وأوحش الوحشة العجب، شبه أوحش الوحشة وقمة التقهقر العجب بالنفس. طبعا العجب هو أن الإنسان يرجع النعمة لغير المنعم، يقول بشطارتي وبذكائي، ويعجب بنفسه وما يقول هذا من فضل الله، إنما يقول من فضلي والعياذ بالله. الإنسان المعجب بنفسه ينسب النعمة لمن؟ لذاته، ولا ينسبها للمنعم. من سلبيات هذه السلبية القاتلة، العجب سلبية قاتلة لقوة الذات. الواحد يعجب بنفسه يقول بشطارتي وبذكائي، طيب شو السلبية اللي ممكن تتطبق على الإنسان في حياته؟ مشكلته إنه لا يشاور غيره، وهنا السقطة الرهيبة والمطلب الذي لا يمكن، أو المطب الذي لا يمكن أن يخرج منه ليتقدم مع ذاته أبدا. الإنسان إذا أعجب نفسه يقول أنا ما أحتاج المشورة الآخرين، والإنسان بس يكون قراره بعيد عن المشورة وقع في المطب، مصيبة. إذن العجب لماذا أوحش الوحشة؟ لأن الإنسان فوق ما أنه يرجع النعمة لغير المنعم، لا سلبية حياتية أنه ما يشاور غيره. والإنسان بس يكون العقل لا يلقح في مشورة مع مشورة الآخرين، ما في شك أنه يبتر جزئية من منهجيته العلمية في التفكير. إذن أرشد الوالد ابنه بأن يبتعد عن العجب لتستمر عملية التقدم في حياته في بذل الأسباب الصحيحة المدروسة المكللة بالمشورة مع من؟ مع أهل الاختصاص. فلا يمكن لهذا الإنسان إلا أن يكون يومه أفضل من غده بإذن الله تعالى. إذن طلب منه استخدام العقل باتزان وأن لا يجنح للعجب، فإن جنح للعجب وقف عمل العقل. إذن أول شيء قال له استخدم عقلك، وبعدين قال له ابتعد عن العجب، لأن العجب ممكن يخليك تستخدم عقلك بطريقة ناقصة. إذن انتبه من عائق العجب على عقلك. فشوف الجمال الترتيب، أنك أنت إذا استخدمت عقلك هو أغنى الغنى. انتبه لا تفقر عقلك بأنك أنت تعجب بنفسك وتبتر المنهجية العلمية في التفكير. بعدين قال له وأكرم الكرم حسن الخلق. الأخلاق في الإسلام مهمة جدا، ويقول في ذلك ابن القيم رحمه الله الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فابن القيم هنا ما قال إن الإنسان يرتفع مراتبه بكثر الصلاة والقيام، إنما الإنسان ليبين على حسن صلاته، لأن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أصلي وأخلاقي مو على مستوى صلاتي، هذا غير صحيح. إن الإنسان عندما يتخلق بالأخلاق الصحيحة ويكون هذا ما في شك دليل على التزامه في العبادة المجردة. إذن يقول له وأكرم الكرم حسن الخلق، أي عليك أن يكون سلوكك من الكتاب والسنة. طيب شو يعطيني حسن الخلق؟ شو يعطيني كثمرة؟ يعطيني الألفة بين الناس. أي إنسان عنده أخلاق طيبة الناس تحبه، هذا كنتيجة. ومن كان مألوفا بين الناس فقد سعد بالدائرين بإذن الله تعالى. لماذا؟ ليش الإنسان اللي يكون عنده ألفة بين الناس وحسن خلق يكون سعيد بالدارين؟ واحد، لأن العلاقة بين الناس هي مقياس الإيمان. يقول رب جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فإذا كانت عنده حسن أخلاق يعني إيمانياته عالية، وارتبط منسوب الإيمان بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. اثنين، النجاح في الدنيا بعلاقات طيبة. الإنسان لما يكون عنده حسن خلق معناها إيمانياته عالية ومع ربه إن شاء الله في مستوى يحبه الله عز وجل ويرضى بفضل منه. والنقطة الثانية أن تكون أيضا علاقاته مع الناس علاقة طيبة. وين؟ في الدنيا الآنية. إذن الأساس في تربية الذات على حسن الخلق أن صاحب الأخلاق هو أقوى إنسان على الأرض. فكيف للأسلحة المعهودة والمعروفة للإنسانية أن تغزو وتنتصر على صاحب الخلق؟ كيف لي أن أنتصر بأي سلاح يعرف الإنسان؟ يعني ما أقدر أغزو ولا أنتصر على من؟ صاحب الخلق. فهذا الإنسان قد تسلح بأفضل سلاح في العالم، ألا وهو وإنك لعلى خلق عظيم، اللي هو أخلاق القرآن والسنة. إذن حسن الخلق هو الدرع الواقي ضد كمائن الدنيا والسقوط في البلاء وعدم القدرة على إجابة الأسئلة. فالدنيا بأسرها ما هي إلا مجموعة من الأسئلة، على الإنسان أن يتقن الإجابة عليها. يقول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذن هو موضوع ابتلاء. إذن الإجابة والقدرة عليها تعتمد على مدى تمحور التلميذ حول الكتاب والسنة. فمن تمحور على هذا القطب اللي هو الكتاب والسنة واتباع الكتاب والسنة استطاع الإجابة بامتياز وبمرتبة الشرف من الله عز وجل. ومن ابتعد عن هذا المصدر والمنبع الأصلي للإجابة سقط ورب الكعبة. إذن في الإسلام العلم والعمل وجهان لعملة واحدة، لا يقبل العمل بدون علم، والعلم بدون عمل هو أيضا كلام أجوف قد أخلي من محتوى. وأيضا شوف إحنا في أديان الأخرى إن النصارى قد ملكوا العمل ولم يملكوا العلم، وأيضا اليهود قد ملكوا العلم ولم يؤتوا العمل. لكن المسلمون بفضل الله عز وجل، مو أي مسلم، إنما المسلم الذي اتبع الصراط المستقيم، ربط العلم بالعمل، وهو ما يسمى عندنا في الدين الحق العمل الصالح. مفهوم العمل الصالح أن يكون هناك علم ويطبق عن طريق العمل. بعدين قال فعلمني الأربعة الأخرى. الحين صار التلميذ متشوق، عرف الأول أربعة، الحين هو يطلب المعلومة. فيقول الحسن رضي الله عنه فعلمني الأربعة الأخرى. يعني كلمة فعلمني الأربعة الأخرى شي يتصور عند القارئ؟ يعني ما زال المستمع متشوقا لمعرفة المعلومة. احنا أولادنا بس نقول لهم كلمة كلمتين، ما نشوف إن الولد ينظر في السقف ويحاول يلعب لأنه متململ من طريقة كلامه. لكن هنا الطالب أو المستمع أو التلميذ الحسن رضي الله عنه متشوق لمعرفة المعلومة، وهو في حالة والده ما فكر في صحتها أو تعبان، يريد أن يعرف أكثر من المعلومات. إذن يقول له فعلمني الأربع الأخرى، يعني ما زال المستمع متشوقا لمعرفة المعلومة، فهي ما زالت لديه كيف مطلوبة، وقد عد ما سبق قوله ويريد الموعود به من الأربعة التالية. إذن هو يعد له 1 2 3 4، يقول عطني الأربعة الباقين. فقال له وإياك ومصادقة الأحمق، أي لا تضيع استثمارك مع الأحمق فتضيع، لأنه يرشدك إلى مساحة الاستثمار الخاطئة، فيستبدل ربحك إلى خسارة. لماذا؟ لأنه كما قيل الصاحب ساحب، والأحمق دون شك مع مصاحبتك له سيسحبك إلى مساحة حمقه. إذن طلب علي رضي الله عنه أن يمتلك ولده العلم والخلق ويبتعد عن ماذا؟ عن الحمق والعجب، فهي إيجابيتين وسلبيتين. بعدين طلب منه هذه في المرحلة الأولى، رقم 5 قال ابتعد عن ماذا؟ عن مصادقة الأحمق. أنت لا تكون أحمق، ومو بس أنت لا تكون أحمق، لا تصادق الأحمق. لا يكون الحمق فيك ذاتيا ولا خارجيا. ذاتيا إن استخدم عقلك، وخارجيا ابتعد عن مساحة السلب ألا وهو عقل الأحمق. بعدين يقول له وإياك ومصادقة الكذاب، يعني أن الرؤية غير واضحة لديك لاتخاذ القرار السليم. أي إنسان كذاب أو ما عنده مصداقية بمعنى آخر، هذا صعب جدا أنك أنت تصاحبه. لا تصادق الكذاب، لأن للكذب سلبيات. ما هي سلبيات الكذب؟ سلبيات الكذب كثيرة، منها واحد اللعب في النفسيات. الإنسان لما يكذب على الناس يلعب في نفسياتهم، ها؟ لأن الكلام اللي يخرج من أو المعلومات الخاطئة ممكن تلعب في نفسيات الإنسان طبعاً. المستمع. إذن واحد لعب في نفسيات الإنسان صعودا ونزولا وهبوطا. 2 الاستهزاء بقدرات الآخرين. طيب لماذا أكذب على إنسان ثاني؟ ليش استهزئ بقدراتك؟ فنوع من عدم تقدير قدرات المستمع. 3 إضاعة للزمن، لأن الكذب كسيح لابد يطلع الحقيقة. الإنسان العاقل يعرف أن الصدق منجي، والكذب لابد أن يطلع. فالإنسان لما يعرف أن الكذب ما يفيده أخذ أفضل الطرق ألا وهو الصدق. 2 إضاعة للجهود، أنت تكذب تضيع جهودك، أنت تكذب تتكلم تقوم بسرقة زمنك وزمن الآخرين. كذب ما يجيب إلا إضاعة للجهود وللزمن. 5 سوء علاقة مع الناس آنية. في أحد في الدنيا شفته يحب الكذاب؟ أي أحد كاذب تحاول أنك أنت تقطع علاقتك معه، أو تحاول تنصح أولادك أنهم ما يصادقون الكذابين. إذن هي سوء علاقة مع الناس آنية. 6 سوء علاقة مع الناس مستقبلية، كيف لي أن أصدق في المستقبل إنسان كذاب؟ 7 عدم مصداقية، وهي أخطر ما يمكن أن يصل إليه الناس، ومتى وصل الإنسان إلى ذلك أو إلى هذه المرحلة فقد انتهى، لأنه لا يملك القدرة على إيصال المعلومة إلى الآخرين. وهنا الإنسان في هذه الحالة إذا ما كان عنده قدرة أن يوصل معلومة للآخرين فقد انتحر اجتماعيا. لماذا؟ لأن العلاقة الإنسانية عبارة عن 1 اتصال، 2 معلومة. كيف لي أن أوصل معلومات لابني؟ معلومات واتصال، يا أما بالكلام يا أما في الهاتف يا أما في الرسالة، في عملية اتصال بشكل أو بآخر، وفي معلومة. إذا كان ما في مصداقية للمعلومة فالإنسان كيف له أن يعيش مع الإنسان الآخر؟ فهو انتحر اجتماعيا، قطع كل علاقاته، ما في أحد في الدنيا ممكن يصدقه أو يتعامل معه. إذن فإذا بترت المعلومة، إحنا قلنا أن العلاقة الإنسانية اتصال ومعلومة. طيب إذا كانت المعلومة كاذبة فأنت بترت هذا جزء مهم أساس الاتصال. ليش تتصل مع الإنسان الآخر؟ عشان توصل له معلومة. حتى إذا لما تقول لابنك أنا أحبك هذه معلومة، لكن لما أنت يوم أنت تكذب على ابنك أكثر من مرة، الأب عندما يكذب مع ابنه أكثر من مرة ويسوء معاملته في الآخر يقول أي حب. إذن مهم جدا أن الإنسان عندما يقوم بعلاقة مع الإنسان الآخر لازم يعرف أن العلاقة عبارة عن اتصال زائد معلومة. فإذا كان كذاب بتر أهم جزء من العلاقة اللي هي المعلومة. فالإنسان الكذاب قد بتر المعلومة ولم يقدر لها أن تصل إلى الآخرين، ففي هالحالة شلت قدرة ذلك المتصل مع الآخرين، فعاش الكذاب في عزلة نفسية وعزلة اجتماعية عن الآخرين، وحرم من أن يتقدم مع نفسه ومن أن يكون جزءاً من الجماعة ليساهم في تطوير ذاته من خلال المجتمع ومن تطوير المجتمع مع بعضه البعض كجسدية واحدة وبنيان مرصوص. والأهم من ذلك بأن الكذب في القرآن ارتبط بالظلم، ومن كان ظالماً مع نفسه ومع الآخرين فهو يكذب ويكون بعيد عن الصدق. وأيضاً يقول له وإياك ومصادقة البخيل، ها شوف السلبيات اللي وراء بعضها، البخيل والعياذ بالله سيء الظن بكرم الله عز وجل، وهو مكروه حتى من نفسه، ومخالطته تؤدي إلى سلبيات. إذن الإنسان البخيل أيضاً له سلبيات، منها واحد إضاعة للاستثمار النفسي معه، كيف لي أن أستثمر وقتي مع إنسان بخيل؟ واحد يسوء الظن بربه والعياذ بالله، ويعتقد أن المنفق ما يرجع له، ويخاف على الفلس يطلع لأنه يعتقد إذا راح الدينار ما راح يرجع مرة ثانية، وهذا سوء ظن بالله والعياذ بالله، لأن رب عز وجل قد وعد للمنفق عوض كثير في الدنيا وفي الآخرة. اثنين، إضاعة للاستثمار الزمني معه، إذن إضاعة للاستثمار النفسي وإضاعة للاستثمار الزمني. ثلاثة، إضاعة للتمتع بجمال الصحبة ويستبدلها البخيل بقبح العلاقة. أربعة، البخيل لا يكون عدة في البلاء لصاحبه ويتبرأ منه. إذن هذه السلبيات كثيرة للبخيل، هذا جزء قليل منها. بعدين يقول له وإياك ومصادقة الفاجر، أي أرشدنا علي رضي الله عنه أن نبتعد عن الفاجر لأنه لا يقدر استثمارك فيه. وما في شك أن كل ما أضعته معه من جهود نفسية وذهنية ومادية وزمنية في إعداد علاقة معه قد ضيعها ذلك الفاجر، ولا يعتبرك من أولويات الحياة بل يبيعك بالتافه وبالفروع. هذه النقطة من أن سلبيات الفاجر أنه ما يهتم فيك كأولوية، إنما يضيعك أقل ثمن.